أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حلقتنا هذه نرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف، وإلى الأسئلة والأجوبة معه. السؤال الأول فضيلة الشيخ وردنا من أحد المستمعين، وهو: ما هي عورة المرأة والرجل في الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنقول في الجواب عن هذا السؤال: إنه يشترط لصحة الصلاة ستر العورة ولو كان المصلي في ظلمة وخاليا، أي وحده، وذلك تأدبا مع الله تعالى. والعورة في الصلاة في حق المرأة الحرة، أي غير الأمة المملوكة، جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فلو صلت وهي كاشفة لشيء من شعرها أو ساعدها أو قدمها لا تصح صلاتها. وأما عورة الرجل في صلاته فهي ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة، إنما العورة ما بينهما. وهذا الستر الذي يشترط لصحة الصلاة يحصل بما يستر لون الجلد والشعر، وأما ما لا يستر اللون فلا يعد كافيا. شكرا، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السؤال الثاني: نسمع أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فما هو مقدار اليوم الواحد من هذه الأيام؟ الجواب عن هذا السؤال أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وذلك فيه حكمة حتى يتعلم الناس التأني في الأمور. وكل يوم من هذه الأيام مقداره 1000 سنة بحسابنا. قال الله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولقد قالت اليهود والعياذ بالله تعالى من كفرهم: إن الله خلق السماوات والأرض فتعب ثم استراح على قفاه، فهذا كفر والعياذ بالله. وهم بهذا الكلام السفيه نسبوا إلى الله ما لا يليق به، لأن الله منزه عن صفات الأجسام، منزه عن التغير، منزه عن التعب، منزه عن الجلوس، منزه عن الاستلقاء، منزه عن أن يكون له قسم أعلى وقسم أسفل وقفا. وقد رد الله عليهم في القرآن الكريم بقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب هو التعب، أي أن الله لا يلحقه تعب، لأن التعب من صفات المخلوقات، والله لا يشبه المخلوقات، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من وصف الله بصفة من صفات البشر فهو كافر وليس بمؤمن. وهنا أحب أن أشير إلى أمر مهم جدا، وهو أن بعض الناس يطلقون على الله أشياء لا يجوز أن تطلق عليه، كما يقول بعض الناس عن الله: العقل المدبر أو المهندس الأكبر. فهذا القول يشبه قول الفلاسفة الذين كانوا يقولون عن الله: العقل الأول. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق به، ومن فعل ذلك يكون قد وقع في الكفر والعياذ بالله. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، السؤال الثالث في هذه الحلقة وردنا من أحد المستمعين، وهو: ما هو معنى قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ نقول في هذا الجواب على هذا السؤال: إن الله تبارك وتعالى يستحيل عليه كما سبق وقلنا أي صفة من صفات الخلق، فليس معنى الصلاة من الله تبارك وتعالى الصلاة المعهودة التي يعرفها الناس والتي فيها ركوع وسجود إلى ما هنالك، إنما المعنى أن الله عز وجل يصلي على المؤمنين، أي ينزل عليهم رحمته الخاصة، لأن رحمة الله قسمان: عامة وخاصة. فالرحمة العامة شاملة للمؤمنين والكافرين في الدنيا، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، أي في الدنيا. أما الرحمة الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين يوم القيامة، كما قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون، أي أخصها بالذين يتقون الشرك وسائر أنواع الكفر. ومعنى أن الملائكة يصلون على المؤمنين أي يدعون لهم بالرحمة الخاصة. ومعنى قوله تعالى في آخر الآية ليخرجكم من الظلمات إلى النور أي ليثبتكم على الإيمان ويحفظكم من الكفر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وردنا سؤال آخر مفاده: هناك أشخاص ينزلون إلى الركوع بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة والسورة القصيرة، ولكنهم ينحنون انحناء خفيفا، فهل تصح صلاتهم؟ نقول في الجواب عن هذا السؤال إن الصلاة لها 17 ركنا، والركن ما كان جزءا من العمل وصحة العمل متوقفة عليه، فلو ترك المصلي ركنا واحدا من هذه الأركان صلاته لا تكون صحيحة، والركوع من أركان الصلاة، ومعناه أن ينحني المصلي إلى الحد الذي تبلغ الراحتان الركبتين لو وضعهما عليهما مع اعتدال الخلقة، والراحتان هما ما عدا الأصابع من الكفين، ولا يكفي بلوغ الأصابع دون الراحتين. وإنما قيد العلماء هذه العبارة باعتدال الخلقة لأنه لو كان الرجل طويل الراحتين فانحنى بقدر ما تصل راحتاه ركبتيه، ولو كان معتدلا لم تصلا فلا يكفي ذلك، ولو كان قصير اليدين فالشرط في صحة ركوعه أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو كان معتدلا. فالحاصل أن مجرد الانحناء الخفيف بحيث لا يكون في وضع يمكنه من وضع الراحتين على الركبتين لا يكون ركوعا مجزئا كافيا، وبالتالي لا تصح صلاته، مع ملاحظة أن وضع الراحتين على الركبتين ليس شرطا لصحة الصلاة، إنما هو سنة، إنما الشرط أن ينحني بحيث يصبح قادرا على وضع الراحتين على الركبتين لو أراد ذلك وكان كما سبق معتدل الخلقة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يسأل بعض الإخوة المستمعين هذا السؤال: كثيرا ما نلاحظ أشخاصا يسارعون إلى رفع رؤوسهم من الركوع والقيام إلى الاعتدال، وكذلك الأمر بالنسبة للسجود، فما حكم صلاتهم؟ الجواب عن هذا السؤال أن من أركان الصلاة الطمأنينة، والمراد بها سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة بقدر سبحان الله، أي أن يثبت هذا الشخص الذي يصلي تسكن جميع أعضائه دفعة واحدة مقدار كلمة سبحان الله. أما ما يحصل من كثير من الناس أنهم لما ينزلون إلى الركوع أو السجود يسارعون إلى رفع رؤوسهم دون أن يأتوا بركن الطمأنينة، فهذا مخل بصحة الصلاة. وأما قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود 3 مرات فهو سنة وليس ركنا من أركان الصلاة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وردنا سؤال مفاده: ما هو أول شيء خلقه الله تعالى؟ الجواب أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى الماء، فلم يخلق الله تعالى شيئا قبل الماء، لا نور محمد كما يظن بعض الناس ولا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وروى ابن حبان أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأخبرني عن كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء خلق من الماء. فيتبين لنا أن أول المخلوقات هو الماء، الله تعالى خلق الماء قبل البشر وقبل الملائكة وقبل النور وقبل الجن وقبل العرش وقبل الكرسي وقبل السماوات وقبل الأرض، ومن الماء خلقت الأشياء. ثم يوجد حديث آخر أيضا يدل على ما ذكرنا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بدء الأمر فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره، أي كان الله في الأزل وحده ولم يكن معه لا ماء ولا عرش ولا فضاء ولا أي شيء من أنواع المخلوقات. ثم الله تبارك وتعالى خلق أول ما خلق الماء، ثم خلق العرش، ثم خلق القلم الأعلى، ثم خلق اللوح المحفوظ الذي كتب فيه مقادير الخلائق. فليس الأمر كما يزعم بعض الناس يقولون عن سيدنا محمد يا أول خلق الله، أول خلق الله هو الماء. بارك الله فيك شيخ نبيل على هذه المعلومات القيمة. السؤال الآخر هو، يقول بعض الناس أن من فاته شيء من الصلوات يتصدق، فما جوابكم عن ذلك؟ الجواب عن هذا السؤال أن الذي فاتته الصلاة المفروضة يلزمه قضاؤها، سواء كانت فاتته نسيانا أو عن تعمد كسلا، لا بد في الحالين من القضاء. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا دليل واضح وصريح على أنه لا بد من قضاء الصلاة المفروضة إذا فاتت، سواء كان فواتها عن تعمد أو عن نسيان أو بسبب النوم. ولا ينفع الشخص الذي فاتته الصلاة أن يتصدق كما يفعل بعض الناس، يتصدقون بخبز أو مكانس في المسجد لجبر تركها، كما نص الحديث على أنه لا يصح ذلك. أحسن الله إليك شيخ نبيل. كذلك بعض الناس نراهم يصلون سنن وعليهم قضاء صلوات، فماذا قال العلماء في ذلك؟ لهؤلاء يقال ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. هذا معناه أن الشخص إذا كان عليه قضاء صلوات مثلا، فالأولى أن يشتغل بقضاء الصلوات التي فاتته بدل أن يشتغل بسنن الصلوات. كذلك الشخص الذي هو يشتغل بالفرائض ولا يشتغل بالنوافل، لأن الفرائض شغلته عن النوافل، فهذا عند العلماء معذور، بينما الأول الذي انشغل بالنوافل عن الفرائض فهذا عند العلماء مغرور. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وردنا سؤال من عدة مستمعين، وهو: يزعم بعض الناس أن من لم يصلي في الدنيا يصلي على بلاط جهنم، فما الرد على ذلك؟ الواقع أن هذا الكلام غير صحيح، ولم يرد في القرآن ولا في الحديث ولا في كلام العلماء. إنما الذي ورد في القرآن الكريم نحو قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وورد في الحديث الصحيح عن تارك الصلاة أنه لا نور له ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وأنه يكون مع هامان وقارون وفرعون. وفي ذلك إشارة إلى عظم ذنب تارك الصلاة، فلا حاجة إلى ما يفتريه بعض الناس كقول بعضهم: من لم يصلي في الدنيا يصلي على بلاط جهنم، فهذا كذب. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وفي ختام حلقتنا هذه نسأل الله لنا وللأحبة المستمعين ولفضيلة الشيخ نبيل الشريف حسن الختام، وإلى لقاء آخر في لحظات مباركة إن شاء الله، والسلام عليكم.